بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 37 من دروس كتاب مشكاة المصباح في العدة والسلاح في أحكام النكاح، وما زال الكلام في الطلاق. وإذا طلق الحر امرأته طلقة أو طلقتين، أو طلق العبد طلقة وكان طلاق كل منهما بعد الدخول أي الوطء ولو في الدبر، ومثله استدخال الماء بغير عوض، فله أن يراجعها قبل انقضاء العدة، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة، إن أرادوا إصلاحا أي رجعة، وقوله تعالى: الطلاق مرتان الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها كما مر. والإجماع منعقد على ذلك، وخرج بالطلاق الفسخ فلا رجعة فيه، وبما بعد الدخول ما قبله إذ لا عدة عليها، وبالطلاق بلا عوض الطلاق به لبينونتها كما مر. وبما إذا لم يستوفي عدد الطلاق ما إذا استوفاه فلا رجعة، بل لا يحل له نكاحها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، وبما قبل انقضاء العدة ما بعد الانقضاء لبينونتها. تنبيه: شرط المرتجع أهلية النكاح بنفسه، فلا تصح في حال الردة والجنون، لكن لولي من جن بعد الطلاق أن يراجع له حيث يجوز له تزويجه، وتصح من السكران المتعدي والمحرم، لأن الإحرام لا يخرجه عن الأهلية، وإنما هو مانع، وللعبد والسفيه الرجعة بلا إذن، سواء في صحة الرجعية حيث وجدت شروطها، رضيت الزوجة بها أم لا، لما سبق من إطلاق الأدلة، ولأنها في حكم استدامة النكاح السابق، والاستدامة لا يشترط فيها الرضا. الحر أو العبد إما أن يطلق قبل الدخول أو بعد الدخول. إذا طلق قبل الدخول فلا عدة عليها، وتعتبر بائنا، وتستطيع أن تتزوج مباشرة ولو بعد لحظة واحدة مباشرة. أما إذا طلقها بعد الدخول، الحر يملك كم طلقة؟ 3 طلقة، والعبد يملك طلقة ونصف، جبرناهم إلى الطلقتين. فإذا طلق الحر الطلقة الرجعية الأولى، هذه نسميها بعد الدخول طلقة رجعية أولى أو طلقة رجعية ثانية، والعبد ليس له إلا طلقة رجعية واحدة، لأنه يملك طلقتين، الأولى رجعية والثانية بائن. ولذلك إذا كان الطلاق بعد الدخول تسمى رجعية. نعم، ما هو الدخول؟ الدخول عند الإمام الشافعي تغيب الحشفة، وهي مقدمة الذكاء، وهي ما يظهر عند الختان بشكل تام، فإذا دخلت الحشفة تامة عند ذلك 100% كان يسمى دخولا، ويمثلون ولو تمثيلا لعمل حرام يكون فيه الدخول. الوطء في الدبر حرام، لكنه لو وطئ فغيب حشفته في دبر زوجته وارتكب حراما يعتبر داخلا بها. ولو أخذت المرأة الحرة أو الأمة، الآن أخذت ماء الرجل أكانت تدعبه يدعبها قذف في يدها، بعد ذلك أخذت الماء واستدخلته، كذلك يعتبر دخول. هذا كله إذا كان الطلاق بدون عوض. متى يكون الطلاق بعوض؟ في حالة واحدة، وهو الذي يسمى الخلع. فإذا قدمت، قال تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، قال عليه الصلاة والسلام أتردين له حديقته؟ قال نعم. قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة، فكان أول خلع في الإسلام. إذن الخلع هو طلاق بعوض. الطلاق بعوض دفعت المرأة مالا لتفدي نفسها ولتتخلص من زوجها، عند ذلك لا يحق له أن يراجعها. إذن هذا الطلاق الذي نذكره الآن مدخول بها، بينا صور الدخول لكن بغير عوض. المرأة بعد الدخول عند الإمام الشافعي تعتد ثلاثة قرء. القرء هو الطهر المحتوش بين حيضتين، ويعتبر عند الإمام الشافعي جزء القرء قرآن، ويكون هذا الطلاق مسنونا إذا كان هذا الطلاق قد وقع في طهر لم يجامعها فيه. فإن جامعها فيه وقع الطلاق، لكنه كان بدعيا محرما، لأنه قد يندم فربما تكون حاملا في هذا الطهر. إذن إذا كان هذا الأمر ثلاثة قروء، ثلاثة أطهار تمر عليها، لا ننسى أن جزء الطهر طهر ولو كان قليلا، أي في هذه الحالة قبل أن ينتهي الطهر الثالث له أن يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. أقل كلمة راجعتها، رددتها، أقل الدرجة. هذا حق أعطاه الله عز وجل برد المرأة من عدة طلاق غير بائن على وجه مخصوص، هذه حق أعطاه الله للرجل. قال تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. نعم. طيب هل رجعة هل لها شروط؟ نعم، لابد لها من مرتجع وهو الزوج، ولابد لها من محل. امرأة طلقت طلاقا رجعيا، أي طلقة الأولى أو الثانية بعد الدخول، هذا المحل، ولابد لها من لفظ. إذن أركانها ثلاثة: زوج وهو المرتجع، والزوجة وهي المرتجعة، وأيضا الصيغة بقولنا ماذا راجعت زوجتي. نعم. الله عز وجل يقول الطلاق مرتان، أي مرتان رجعيتان، أما الثالثة قال فيها فإن طلقها من بعد فلا تحل له. لماذا؟ لأنها صارت بائنة بالطلقة الثالثة. أيضا لما طلق عبد الله بن عمر، وذكر ذلك سيدنا عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مره، طلقها في الحيض، فقال مره فليراجعها، دل ذلك على أمرين: أولا نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن إيقاع الطلاق في الحيض، الأمر الثاني أن الطلاق قد وقع، ولو لم يقع لم يقل رسول الله فليراجعها، ولذلك انعقد الإجماع على ذلك. نعم. أما مسألة الفسخ فلا رجعة فيه. الفسخ يكون بعدة أمور: إما أن يكون الفسخ بعيب من قبل الرجل، أو بعيب من قبل المرأة. والعيب من قبل الرجل الجنون والجذام والبرص والعنة والجب، مر معنا عيوب النكاح. أما بالنسبة للمرأة الثلاثة الأولى الجثام والجنون والبرص، ويضاف إليها الرتق والقرن انسداد الفرج بلحم أو بعظم. كذلك يكون الفسخ بالإعسار بالنفقة. فإذا حكم القاضي بالفسخ بالنكاح بسبب الإعسار في النفقة لتخرج المرأة ولتعمل ولتأكل أم تموت، لا يستطيع أن يأتي لها برزق، عند ذلك يفسخ القاضي. وهذه القضية مستعجلة عند القاضي، لا تتجاوز الأيام الثلاثة. الفسخ بالنسبة بكل أنواعه لا يحق للرجل الزوج أن يقول رجعت فيه زوجتي إلى عصمتي، لأن الفسخ مترتب إما على عيب وإما على نفق. طبعا أما إذا قلنا يقول بعد الدخول، أما قبل الدخول ماذا قلنا؟ تكون بائن لأنه لا عدة عليها، وبالعوض ماذا قلنا؟ لأنها قدمت مالا، عند ذلك كذلك فهي بائن منه. أما إذا لم يستوفي عدد الطلاق، يعني طلق الطلقة الأولى فهي رجعية، الطلقة الثانية رجعية، أما الطلقة الثالثة استوفى عدد الطلاق، فهل هنالك رجعة في الطلقة الثالثة؟ أبدا لا توجد رجعة في الطلقة الثالثة. أما إذا استوفاه فلا رجعة، بل لا يحل له نكاحها حتى إلا من بعد أن تنكح زوجا غيره. طبعا هذا النكاح الأصل فيه أن يكون طبيعيا، حتى لو حدث اتفاقيا فلا نستطيع أن نقول إنها لا تحل، لكن لابد أن تمر الأمور الطبيعية، أن تنتهي عدتها من الأول، أن يخطبها الثاني، أن يعقد عليها، أن يدخل عليها دخولا صحيحا، أن يطلقها أو يموت عنها، أن تنتهي من عدتها، أن يعود الأول بعد ذلك فيتزوجها. طبعا هذا إذا كان ضمن العدة يمكن له أن يطلق العدة في الطلقة الأولى أو الثانية، يمكن له أن يراجعها. أما إذا انتهت العدة بانت منه بينونة صغرى وليس له أن يراجعها، هنا ينبغي أن يعقد عليها عقدا جديدا. طبعا بالنسبة للمرتجع الأصل أن يكون عنده أهلية النكاح. نعم، فلو كان مجنونا هل عنده أهلية النكاح؟ لا. لو كان مرتدا لا يصح، لأن الردة هي التي تفسخ عقد النكاح. طبعا أما إذا كان مجنونا فالولي كما يجوز له أن يزوجه ابتداء يجوز له أن يراجعه. طبعا صورة ذلك أنه أفاق من جنونه ثم طلق ثم جن في نفس الفترة، فهل يحق الآن للولي أن يراجع زوجة موليه المجنون؟ نعم، يحق له أن يفعل ذلك. كذلك السكران المتعدي، قلنا في دروس سابقة السكران المتعدي كل تصرفاته صحيحة، لأنه أزال عقله بنفسه، فلو وهب مالا عقد باع زوج أي شيء يصح أن يقوم به، إذن تصح من السكران المتعدي. طيب المحرم، قلتم إن المحرم لا ينكح ولا ينكح، هل هذا بداية نكاح أم استدامة نكاح؟ استدامة. لما كانت استدامة النكاح عند ذلك المحرم لو وجد أن الوقت يتدارك في عدة المرأة عند ذلك يقول راجعتها في القول فقط، ولا يحق له أن يمارس معها أي شيء حتى ينتهي من التحلل في الحج. الإحرام يبقي عنده الأهلية، وإنما يجعل مانع من ابتداء النكاح. نعم. كذلك العبد لا بد أن يراجع بإذن من سيده، وكذلك السفيه كذلك لا بد أن يأخذ الإذن ممن من الذي جعله القاضي وليا عليه، سواء في صحة الرجعة حيث وجدت شروطها، رضيت الزوجة أم لا. أنا ما بدي أرجع، مو على كيفك. الآن هذا حق للزوج، يحق للزوج أن بعد أن يطلق الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية إن كانت الزوجة حرة أن يقول ولو في آخر لحظة من عدتها رجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، عند ذلك تعود، لأن ذلك استدامة للنكاح، واستدامة النكاح لا تحتاج ولا تشترط إلى الرضا. هذا الزوج وله، أي الزوج، أن يطلقها، أي الرجعية في العدة. يعني مثلا لو افترضنا عنده زوجة طلقها، وبعد أن طلقها في اليوم الثاني حلف يمينا بالطلاق، هل يقع هذا اليمين على زوجته؟ قالوا ما دامت الرجعية رجعية فهي زوجة، ولما كانت زوجة يلحقها الطلاق. إذن من الممكن لو قال مثلا طلق واحدة من زوجاته فكانت في عدة رجعية، وطلق الثانية مخالعة فكانت في عدة بائنة، وعنده ثنتان فقال زوجاتي طوالق، طلقت كل من الزوجتين الأخيرتين طلقة طلقة، أما المخترعة البائن فلا يلحقها الطلاق، وأما الرجعية فلحقها طلاق ثان لأن الرجعية زوجة. إذن وله أي الزوج أن يطلقها، أي الرجعية في العدة، قبل أن يراجعها لبقاء آثار الزوجية كما مر. ولهذا لو قال نسائي طوالق أو زوجاتي طوالق دخلت الرجعية كما في الروضة. وله أيضا أي الزوج أن يخالعها لما ذكر، يعني هي لا تريده وقد طلقها وشعرت أنه يريد أن يتلاعب بها، فإذا انتهت من عدتها راجعها، وهكذا. فعرضت عليه في العدة الرجعية أن يخالعها فخالعها، فهل تقبل المخالعة هنا؟ نعم تقبل. لماذا؟ لأنها ما زالت زوجة. يقول القاضي أبو شجاع كلمة بسيطة، قال والرجعية يلحقها الطلاق، كلمة يلحقها لأنها زوجة. نعم. وله أيضا أي الزوج أن يخالعها لما ذكر. الآن لما كانت زوجة الرجعية، ما حكم الموت؟ مات الرجل، عند ذلك يجب عليها أن تستأنف عدة وفاة جديدة. أيضا كانت في عدة طلاق، تنقطع عدة الطلاق أو تتدخل مع عدة الوفاة وتبدأ بعدة وفاة وهي 4 أشهر و10. طيب إذا وترث منه نصيبها، فإن كانت واحدة ولم يكن هنالك ولد ورثت الربع، وإن كان هنالك ولد، أيا كان ولد ولد ولد، فإنها ترث الثم، وإن كانوا أكثر من واحدة يشتركان في الربع أو في الثم. كذلك لو ماتت هي في عدتها الرجعية فإنه يرث منها. قالوا لا يحل وطؤها، قلنا وطؤها لا يحل لأنه متوقف على كلمة، ما هي؟ رجعتك فقط. وإن كان لا يحل له وطؤها ولا الاستمتاع بها بالنظر وغيره قبل أن يراجعها لأنها مفارقة كالبائن، فإن وطئها عالما بالتحريم أو جاهلا به فعليه المهر، أي يجب عليه لها مهر المثل، وإن راجع بعد بخلاف البائن لشبهة اختلاف العلماء في الحل في الرجعية. البائن اتفق الجمهور على أنه لا يجوز الوطو قطعا، يعني من طلقها ثلاثا، من خالعها، من انتهت عدتها من الطلقة الأولى أو الثانية، هذه كلها تسمى، من طلقها ثلاثا كلها تسمى بائن، أو طال أو طلقت قبل الدخول بائن، هذه لا يحل أبدا. متفق كل العلماء على عدم حل وطئها. أما الرجعية فجمهور العلماء يقولون، يعني الشافعية يقولون لا بد أولا من اللفظ وهو راجعتها رددتها، مره فليراجعها، أخذوا من ذلك اللفظ. أما بقية جمهور الفقهاء ماذا يقولون؟ الرجعة تكون إما بالفعل وإما بالقول، فإن كانت الرجعة بالفعل رجعت، يعني كأن يفعل معها شيئا مما يفعله الرجل مع زوجه، مثلا كالنظر إلى ما بين السرة والركبة مثلا، وكالتقبيل والمعانقة أو الجماع، كل ذلك مما يؤدي إلى الرجعة مباشرة. أما عند الشافعية إن فعل ذلك فهو يفعل، ينتهك شيئا لا يحق له أن يفعله قبل هذه الكلمة، لذلك يجب عليه مهر المثل. نعم، يعزر معتقد التحريم ولو تكرر الوطء لم يجب إلا مهر واحد كما ذكره البلقيني وغيره. ثم حيث وطئها في أثناء العدة وعند الشافعي تبقى معتدة وتستأنف العدة من آخر الوطء، تستأنف عدة ثانية من حين فراغ آخر وطء، وتدخل فيها بقية الأولى ولا رجعة له إلا في هذه البقية، الرجعة في الأولى فقط، أما الباقية فالعدة من أجل الدخول فقط، طبعا إلا إذا أراد تقليد مذهب آخر فتعتبر الدخول يعني رجعة بالنسبة إليه. وإن عاشرها معاشرة الأزواج من غير وطء حتى مضت الأقراء أو الأشهر، بعض يقول العلماء إن الحياء زائل ما بين الرجل والمرأة، فأحيانا يتلفظ بلفظ الطلاق ثم بعد ذلك، يعني بعض الناس ما يعين اليوم يقول إما أردت الطلاق، مزح إلى غير ذلك، أخي يقع ثم عاشرها معاشرة الأزواج لكن من غير وطء، يعني من نوم ومعاشرة ويعني تعري وإلى غير ذلك، ومضت الأشهر الثلاثة أو الأطهار الثلاثة ولم يطأها في هذه، انتهت عدتها، نعم، حتى لو طلقها لحقها طلاقه ما لم تنقضي عدتها، أما إذا انتهت عدتها لا يلحقها الطلاق، ولا رجعة له بعد الأقراء أو الأشهر احتياطا للجانبين كما في المنهاج وأصله، إذا انتهوا الأقراء أو انتهوا الأشهر لا بد من عقد جديد، إن كانت طبعا تكون رجعية. هذا إذا لم تكن إحدى عدتي الطلاق والوطء حملا، إذا كانت حامل، وهذا أكثر ما يحدث وربما يخطئ فيه الناس، اعتدت بوضعه مطلقا سواء كان سابقا أم لاحقا، وإن عاشرها في مدته ووطئ فله الرجعة ما لم تضع. إذن ما بين الطلاق والوضع له حق المراجعة مهما طال الأمر، لأنه إذا وضعت انتهت عدتها. وكنت قد نبهت على أن بعض الناس يتساهل في كلمات الكفر، يعني مثلا زوجته في وضع حرج في الولادة، بتلاقي أي مناسبة للكلام بدأ يكفر، فإذا كفر وأسعف هذه الزوجة على مشفى من أجل الولادة ولم يجري له أي كلام في التوبة إلى الله عز وجل وانفسخ النكاح بالكفر، فإذا وضعت انتهت من عدتها فلا يحق له بعد ذلك أن يعود إليها إلا بعد التوبة والإيمان ثم العقد الجديد. وكم من رجل يفعل ذلك وزوجته عنده وعند ذلك كل حياته حرام، يعني يقع على زوجته في الحرام وينجب أولادا ليسوا أولاده، وكذلك يرث منه الأولاد وليسوا بأولاده، ويزوج البنات وليسوا بناته. يعني لا يهمنا أن يكون من مائه، هذا ماء الزنا لا قيمة له أبدا. لأن الإمام الشافعي ماذا يفعل؟ دائما يبين بالدرجة الأولى أن عقد النكاح إنما هو باللفظ، واضح؟ هذا العقد باللفظ، الإيمان باللفظ، فلا بد منه. وإن كان الطلاق قبل الدخول بها ولو بلا عوض أو بعده، لكن بعوض فلا رجعة له. نعم، للبينونة كما مر. إذا كان الطلاق كان قبل الطلاق، قبل الدخول الطلاق هي بائن، لو كان بعوض أو بدون عوض نفسه بائن، نعم، عند ذلك لا رجعة فيه. وإن طلقها ثم اختلف في الدخول فقال الزوج قد أصبتك فلي الرجعة، فأنكرت المرأة في ذلك فالقول قولها. يعني يقول الزوج بعد العقد أنه أصاب الزوجة فدخل بها، قالت المرأة لا أنت لم تدخل بي. إذن من المصدق؟ الأصل عدم الدخول، فالقول قولها في نفي الدخول، لكن لابد أن تحلف يمينا أنه ما تم الدخول، ليترتب على ذلك أن الطلاق طلاق بائن، وهو مقر لها بالمهر وهي لا تدعي إلا نصفه. هو يقول أنا دخلت ولك المهر، قالت لا أنت ما دخل وطلقت وليس لي إلا نصف المهر. فإن كانت قد قبضته فلا رجوع له بشيء منه، مؤاخذة له بإقراره. هو يقول أنا دخلت، من اللي يعطيك العافية راح المهر. نعم، وإلا فلا مطالبة إلا بالنصف عملا بإنكارها، فإذا أنكرت هي فتأخذ النصف وترد له النصف الآخر ولو انعكس الحال. فادعت الدخول وهو ينكره، قالت دخلت بي وهو ينكره، لكن لابد من بيان الدخول. يعني شائع عند العوام أحيانا أن الخلوي اسمه دخول، لا، نعم. فادعت الدخول، ربما هي ادعت الخلوة الصحيحة وهو ادعى الدخول الصحيح، يعني تغيب الحشف في القبر، وهو ينكره فالقول قوله بيمينه، فلا رجعة له لأنها بائن قبل الدخول، ولا سكنى لها لأنها بائن، ولا عدة عليها لأنها بائن، ولا نفقة لها لأنها بائن. نعم، وعليها العدة ولو عادت وكذبت نفسها لم تسقط العدة. نعم، إذا ادعت هي أنه يوجد دخول فنقول لها أنت تقولي إنه مدخول بك، فعليك أن تعتدي ثلاثة قروء قبل وتنتهي هذه القروء، ثم بعد ذلك تحل. بعد ذلك قال الشيخ ولا تصح الرجعة أو الرجعة إلا بالقول. هذا ما سنقف عنده إن شاء الله إلى درسنا القادم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.